كان يا ما كان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر العزيز الرحمن، وبالصلاة والسلام على خير الأنام. في إحدى قبائل الخليج العربي عاشت بنت يتيمة اسمها عفرة مع أمها وإخوتها العشرة. كانت الأسرة فقيرة، لا تملك إلا 5 شياه وخيمة صغيرة. كلما نفدت المؤونة واحتاجت الأسرة إلى الطعام، ذبحت الأم 1 الشياه. ولأن عفرة بنت قنوعة ومدبرة، خاطت من جلد شاة ثوبا لها ووفرت 8 عباءة جديدة. رحمة لأهل الصحراء، أنبت الله لهم أشجار السدر المباركة التي تظللهم بأغصانها الكبيرة وتمنحهم الغذاء والدواء بثمرها الطيب الذي يسمى الكنار. وكان من عادة بنات القبيلة الخروج معا بعد العصر إلى البرية لجمع ثمار الكنار الشهية. وذات يوم مرت 3 بنات أمام خيمة عفرة. قالت البنت صاحبة العباءة الحريرية لعفرة: ألا تحبين مرافقتنا؟ فرحت عفرة وقالت: بلى، وأنتن أتقبلنني بينكن؟ حينها غمزت البنت صاحبة الشيلة المطرزة رفيقاتها وهمست لهن: انظرن إلى ثوبها كم هو قبيح، ورائحة الماعز تفوح منه. لكن البنت صاحبة العباءة الحريرية قالت: إنها ابنة قبيلتنا، لا تهمنا ملابسها بل أخلاقها. حينها صمتت صاحبة الشيلة المطرزة وطلبت البنات من عفرة أن تحضر سلتها وترافقهن. مشت البنات 4 حتى ابتعدن عن القبيلة، لأن أشجار السدر المثمرة كانت بعيدة. وصلنا إلى سدرة صغيرة وسألناها: يا سدرة، يا أجمل الشجر، هل في أغصانك ثمر؟ يا سدرة، يا أجمل الشجر، هل في أغصانك ثمر؟ يا سدرة، يا أجمل الشجر، هل في أغصانك ثمر؟ ردت السدرة: لا لا، أنا سدرة صغيرة، لكن أختي أكبر مني، اذهبنا إليها، قد تجدنا الثمر عندها. مشت البنات إلى السدرة الثانية وسألناها: يا سدرة، يا أجمل الشجر، هل في أغصانك ثمر؟ يا سدرة، يا أجمل الشجر، هل في أغصانك ثمر؟ يا سدرة، يا أجمل الشجر، هل في أغصانك ثمر؟ فردت كأختها: لا، أنا سدرة صغيرة، ولكن أختي أكبر مني، اذهبنا إليها، ستجدنا الثمر عندها. حينها قالت بنت بقلق: ابتعدنا كثيرا عن قبيلتنا، وأخاف أن يهاجمنا الذئب ويفترسنا. وقالت بنت أخرى: لكننا في حاجة إلى الطعام، قطعنا مسافة طويلة وبقيت أمامنا مسافة قصيرة. قالت عفرة مشجعة: نحن 4 ولن يقدر الذئب علينا، كما أني سمعت أنه ينام نهارا ويستيقظ ليلا، فإذا أسرعنا وعدنا قبل الغروب لن يمسنا مكروه. اقتنعت البنات بكلام عفرة فمضينا إلى السدرة الكبيرة. وصلت البنات 4 وبعد عناء إلى السدرة الثالثة، فوجدنها أكبر من أختيها، جذعها ضخم، أغصانها متشابكة، أوراقها كثيفة، وأشواكها كبيرة. سألت البنات السدرة الضخمة: يا سدرة، يا أجمل وأكبر الشجر، هل في أغصانك ثمر؟ يا سدرة، يا أجمل وأكبر الشجر، هل في أغصانك ثمر؟ ردت السدرة: نعم، عندي أكبر وأشهى الثمر، وعندي أشواك تتطلب الحذر، فلتصعد إحداكن وتهز أغصاني العالية، ففيها الثمار الغالية. لكن البنات لم يتحركن، انتظرت كل واحدة من الأخرى أن تتحرك وتتسلق السدرة. قالت صاحبة الدراع القطنية: أخاف أن تتمزق دراعتي فهي غالية. وقالت صاحبة الشيلة المطرزة: أخاف أن تتمزق شيلتي فهي الأغلى. قالت صاحبة العباءة الحريرية: أخاف أن تتمزق عباءتي فهي الأغلى. وصل الكلام إلى عفراء فقالت: أنا ثوبي من جلد الشات وهو قوي لا يتمزق بسهولة، سأتسلق السدرة وأهز أغصانها بكل قوتي. املأنا سلالكن ولا تنسين سلتي. تسلقت عفرة السدرة واختفت بين أوراقها الكثيفة، هزت الأغصان فتساقطت الثمار، وبدأت البنات يجمعنها وفي سلالهن يضعنها. بعد قليل سألت عفرة البنات: هل ملأتن السلال؟ فأجبألتن: وسلتي. حينها أسرعن يضعن في سلتها بقايا الكنار والأوراق اليابسة والأحجار، ثم قلن لعفرة: نعم ملأناها، انزلي ولنركض إلى القبيلة، فالطريق أمامنا طويلة. نزلت عفرة وحملت سلتها بسرعة وركضت مع البنات في الطريق، وقعت عفرة وأوقعت ما في سلتها، وكم كانت دهشتها كبيرة حين رأت ما في سلتها من ثمار جافة وأحجار وأوراق يابسة. غضبت عفرة من البنات وطلبت منهن العودة معها إلى السدرة لتملأ سلتها من جديد. رفضت البنات العودة مع عفرة، وقلنا إن الشمس ستغيب وسيقلق أهلهن إذا تأخرنا أكثر. مضينا في طريق العودة وبقيت عفرة واقفة في مكانها محتارة في أمرها، هل تعود إلى السدرة رغم خوفها من الذئاب والعتمة، أم تمضي إلى أمها وأخواتها بسلة فارغة؟ أسمع بنتا تهمس وأرى ولدا في حيرة، هل تعرفون ماذا فعلت عفرة؟ حسنا حسنا سأخبركم، نعود ونكمل حكاية لا تكتمل إلا بإصغاء الأحباب ولهفة الألباب. وكما طرحت السؤال سأعطي الآن الجواب. ولأنها بنت شجاعة قررت عفرة العودة إلى السدرة الضخمة وحدها لإحضار الثمار لأهلها. توكلت على الله وأسرعت حتى وصلت، وضعت سلتها على الأرض وتسلقت السدرة وهزت أغصانها بقوة وهي تقول: يا سدرة من أجل إخوتي الأيتام أعطني الكنار قبل حلول الظلام. همت عفرة بالنزول لكنها سمعت من يقول: الذئب جائع وأنت فوق، هزي السدرة لو عندك ذوق. فزعت عفرة وكاد قلبها يتوقف خوفا، نظرت من بين الأوراق فوجدت الذئب. تشجعت وقالت لنفسها: إذا شبع الذئب فلن يأكلني. وراحت تهز السدرة بقوة، تساقط الثمر فنادت عفرة: يا عمي الذئب هل شبعت؟ لا لم أشبع بعد. تعبت عفرة وآلمتها يداها وذراعاها، ثم كررت: يا عمي الذئب هل شبعت؟ فأجاب هذه المرة: نعم انزلي عن السدرة. قالت عفرة: أطعمتك وأشبعتك فهل تعطيني الأمان؟ أجاب الذئب: نعم لك الأمان، انزلي وسأدعك ترحلين. نزلت عفرة مترددة خائفة، سألت الذئب: يا عمي الذئب بعدما شبعت واكتفيت أيمكنني العودة إلى المنزل؟ صمت الذئب قليلا ثم قال: ترحلين بعد جمع الحطب فأنا أشعر بالبرد الشديد، ولا تحاول الهرب لأني أسرع منك وأقوى منك أيضا. أزاح الذئب بعض الحشائش فإذا تحتها حفرة عميقة، راحت عفرة تجمع الحطب والذئب يرميه في الحفرة، فشعرت أن الذئب يحضر النار ليرميها فيها، فخبأت تحت ثوبها غصنا يابسا صلبا لتدافع به عن نفسها. امتلأت الحفرة بالحطب، فأوقد الذئب النار وإلى عفرة وسب، فسارعت عفرة إلى إخراج العصا من تحت ثوبها وضربت الذئب بكل قوتها، ففي الحفرة المشتعلة وقع. حاول الذئب الخروج لكن الحفرة كانت عميقة. نادى عفرة وقال لها: أخرجيني وسأعطيك ما تحت الحجر الأحمر، إنه ثمين جدا. ردت عفرة: لا، سبق أن وعدتني ولم تفي بوعدك. ثم قال لها: أخرجيني وسأعطيك ما تحت الحجر الأصفر، إنه أغلى من الذي تحت الحجر الأحمر. ردت عفرة: لا، أنا لا أصدقك. ثم قال: أخرجيني وسأعطيك ما تحت الحجر الأزرق، إنه أغلى من الذي تحت الحجر الأصفر. لم تنخدع عفرة بوعود الذئب الغادر، وحينما مات ارتاحت عفرة، فحدثتها السدرة: أنت بنت شجاعة، خلصت الصحراء من الذئب الماكر، سأدلك على مكان أحجاره، إنها تحت جذوري. أبعدت عفرة التراب عن جذور السدرة، فوجدت الأحجار الملونة تحت الحجر الأحمر، وجدت بذورا حمراء، وتحت الأصفر قطعا ذهبية، وتحت الأزرق حبات لؤلؤ وردية. وضعت البذور والذهب واللآلئ في سلتها، أعادت التراب فوق جذور السدرة وشكرتها، ومضت مسرعة إلى قبيلتها. كانت أسرة عفرة تنتظرها قلقة خائفة، لكن حال الأم والإخوة العشرة تبدلت حين عادت عفرة. حكت لهم حكايتها وأرتهم ما في سلتها. زرعوا البذور فنبت بستان سدر ونخيل، واشتروا بالذهب الإبل والخيل، وأحسنوا إلى الفقراء وعابر السبيل. اشترت عفرة الكثير من العباءات الحريرية وطرزتها بحبات اللؤلؤ الوردية، لكنها لم تتخلى عن ثوبها من جلد الشاة الذي كان السبب في سعادتها وسعادة عائلتها. سلام.